الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآيتين إخبار من الله جل وعلا مؤكد للعباد بأنه سيختبرهم قبل أن يختبرهم، أخبرهم قبل أن يختبرهم ليتهيئوا لذلك وليستعدوا له وليتصبروا إذا حصل. فرق بين طالب يقرأ ويدرس ولم يخبر عن امتحان، وبين طالب يقال له اقرأ واعلم بأنك ستختبر عن هذا في كذا. الله جل وعلا يخبر عباده بخبر مؤكد واقع في جواب القسم: ولنبلونكم، اللام في جواب القسم، والقسم مقدر: والله لنبلونكم. وهذا الجواب مؤكد باللام وبنون التوكيد، لنبلونكم، اللام والنون لنبلون، نون التوكيد المؤكدة، لنبلونكم، لنختبرنكم ونمتحننكم بشيء من الخوف والجوع. تهيأوا لهذا واستعدوا له حتى لا يأتيكم فجأة فيظهر منكم الجزع وعدم الصبر والتحمل. بشيء تنكير للتقليل، لأن الله جل وعلا ألطف بعباده من أن يمتحنهم بما لا يطيقون. فهو يمتحنهم جل وعلا بشيء قليل ليريهم وليظهر من يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره ومن يجزع ويتسخط ويعترض على الله جل وعلا. والله جل وعلا يعلم الشاكر من الساخط، يعلم الصابر من الجزع من العباد قبل أن يخلقهم. يعلم جل وعلا أن هذا إذا امتحن فإنه سيصبر، ويعلم جل وعلا أن هذا إذا امتحن فإنه سيجزع، لأن الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولكن هذا الامتحان والابتلاء يستحق عليه الثواب الصبر والرضا، ويستحق عليه العقاب بالجزع والتسخط والاعتراض، لأن الله جل وعلا لا يعاقب العباد بعلمه، وإنما يعاقبهم بما يصدر منهم. لا يعاقب العبد لأنه يعلم أنه إذا امتحن جزع وتسخط، وإنما يمتحنه جل وعلا وهو أعلم بما العبد عامل، يمتحنه امتحانا يستحق عليه الثواب بالصبر والرضا، أو يستحق عليه العقاب بالجزع والتسخط والاعتراض وعدم الصبر. لنبلونكم بشيء من الخوف، والتنكير هنا بشيء للتقليل، لأنه يأتي للتقليل ويأتي للتكثير ويأتي للتعظيم ويأتي للتحقير ويأتي للتهويل، معان عدة يأتي لها التنكير ويفهم المراد من سياق الكلام. ولنبلونكم بشيء قليل من الخوف، الخوف أن يخاف الإنسان مما أمامه من عدو ونحوه، يخاف من شيء يقع عليه فيكون عنده خوف منه وإن لم يحصل شيء، عدو متوجه إليه يخاف منه خوفا شديدا وإن لم يحصل من العدو شيء، لأنه لا يدري هل يصل إليه العدو أو لا يصل، هل يتمكن من إيذائه بشيء أو لا يتمكن، لكن يصيبه الخوف. بشيء من الخوف والجوع، الجوع فقد الطعام بالقحط وقلة الثمار وتلف الخيرات، بشيء من الخوف والجوع، خوف من عدو وجوع من فقد الطعام. وقد يكون هذا الخوف والجوع في سبيل الله، كالخوف من العدو لمن خرج مجاهدا، وكالجوع الذي يحصل للصائم، يجوع وهذا ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا لعبده. ونقص من الأموال، تلف المال أو سرقته أو ضياعه، والأنفس، نقص بالأنفس بموت الأحبة والمرض والكوارث التي تجتاح الأنفس. والثمرات تخصيص بعد تعميم، لأن الثمرات داخلة في الأموال، نقص الثمر داخلة في نقص الأموال، ولكن خصصها جل وعلا لأن الناس يتشوقون إليها ويفرحون بها. نقص من الأموال والأنفس، الأموال نقص الأموال قد يكون في شيء مرضي يرضي الله جل وعلا، كالبذل في الجهاد في سبيل الله، يكون المرء عنده رأس مال فيبذل نصفه أو ثلثه أو كله في سبيل الله، وهذا يعتبر نقص، نقص حسي وليس بنقص معنوي، وإنما ينقص رأس ماله. بعض السلف رحمهم الله كان إذا اجتمع عنده مال شاطر نفسه، يعني قسمه بينه وبين ما يبذل في سبيل الله، ثم يعود بعد فترة وجيزة إلى ما كان عليه أول. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يشاطر نفسه ماله يقسمه وبينما يبذله في سبيل الله، أو يبذل ماله كله كما بذل أبو بكر رضي الله عنه على الصدقة، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بكل ماله، وذهب عمر رضي الله عنه وجاء بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: النصف. قال لأبي بكر: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ما وعد الله جل وعلا به ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم من المثوبة. عند ذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أسابق أبا بكر أبدا، لأن عمر جاء بنصف ماله رضي الله عنه، شيء كثير، وظن أنه يسبق أبا بكر هذه المرة. وما يبذله المرء من زكاة يعتبر نقص في المال، نقص حسي وليس معنوي، وهذا ابتلاء وامتحان. المرء قد يكون مثلا عنده مبلغ من المال فيمتحنه الله جل وعلا بالزكاة، الموفق في امتحانه يخرج ما وجب عليه ويحمد الله جل وعلا حيث أنه أعطاه الكثير ولم يأخذ منه إلا القليل، وغير الموفق يكون عنده المال يقول: لا، ما أنقصه، 40,000 أخرج منها 1,000، لا تنقص، فيعتبر هذا نقص في المال فيمنع ويبخل، والله جل وعلا أعطى الكثير ولم يفرض سبحانه إلا القليل، ربع العشر، في 40,000 1,000 الموفق يخرج الواجب وزيادة تقربا إلى الله جل وعلا، والزيادة في الزكاة والصدقة مستحبة خير، تكون زكاة المال مثلا زكاة ماله 1,000 فيخرج 2,000، يكون عليه إطعام 10 مساكين فيطعم 20 مسكين أو 30، هذا خير. وغير الموفق والعياذ بالله تكون زكاته مثلا 1000 ريال، يقول له إذا أخرجها 1000 من 40 أصبحت 39 تنقص. وأنا الذي تعبت فيها والفقراء ما عملوا نحوها شيء، فكيف أعطيهم حقي؟ وهذا ليس بحقي بل هو حق الله جل وعلا، هو الذي أعطاك الكثير ولم يطلب منك إلا القليل. الزكاة امتحان للعباد، والصيام امتحان للعباد، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما تثمر النخيل ولا الأشجار أو تأتي بنصف الثمرة أو تأتي بأقل من ذلك. فعن رجاء بن حيوة رحمه الله يقول: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة واحدة، وبشر الصابرين لنبلونكم وبشر الصابرين. عطف جملة على جملة. بشر، والبشارة غالبا ما تطلق على الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة، وقد تطلق على الخبر السيء الذي يظهر أثره على البشرة سوءا كآبة وحزن، لقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة في الأصل الإخبار بالخبر الذي يظهر أثره على البشرة، والغالب أنه يظهر أثره على البشرة سرورا، وقد يظهر أثره على البشرة حزنا وكآبة. وبشر الصابرين، والصبر هو حبس النفس عن أن تأتي بما يسخط الله. النفس تميل إلى أن تظهر الجزع والتسخط والاعتراض على الله جل وعلا، لكن إذا حبس نفسه ومنعها عن ما يسخط الله فذلك الصبر. والله جل وعلا وعد الصابرين بأنهم ينالون ثوابهم من غير عد ولا حصر، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول للعبد: له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ثواب الصيام لا يدخله عد ولا حصر. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطون أجرهم من غير عد ولا حصر، عطاء جزيل من الله جل وعلا. وبشر الصابرين، من المأمور ببشارة الصابرين؟ قال بعض المفسرين: الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا أن يبشر الصابرين. قال آخرون: هذا خطاب لكل من يتأتى منه التبشير. وبشر الصابرين يعني أنت إذا خاطبت أخاك المسلم تقول: أبشر بالخير إن شاء الله عند صبرك على هذه المصيبة. أبشر، تبشره. وبشر الصابرين، ثم وصفهم وبينهم جل وعلا بقوله الذين إذا أصابتهم مصيبة. أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فتارة بالسراء وتارة بالضراء، أي أن البلاء هو الاختبار، نبلو أخباركم نختبركم. من خوف وجوع، كما قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر عليه يظهر ذلك عليه، ولهذا قال لباس الجوع والخوف، وقالها هنا بشيء من الخوف. والله جل وعلا يمتحن ويبتلي عباده بالسراء والضراء، يمتحنهم بالمصائب ويمتحنهم بالنعم، فالنعمة يمتحن بها، فإذا شكرها المرء وقام بحقها وبذل ما أوجب الله عليه نحوها نجح فيها وأخذ على ذلك الثواب العظيم، وإن اختبره بالنعمة فلم يفلح بل استعان بها على معصية الله وحرم حق الله فيها خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ويمتحن بالمصيبة فيصبر لها العبد ويرضى بقضاء الله وقدره ويحتسب الثواب ويعلم أن ما ساق الله جل وعلا له خير له في الدنيا وفي الآخرة، وأن الله جل وعلا قد يبتليه لمحبته إياه فيفلح ويسعد في الدنيا والآخرة، وقد يبتلى بالمصيبة فيتسخط ويعترض على قضاء الله وقدره ويقول كيف ابتلى أنا بهذا وأنا أصلي وأنا قائم بالواجب وفلان فاسق وعاصي ولا يقوم بالواجب ويمرح بالنعم وما ابتلي بشيء وكذا وكذا، يعترض على الله جل وعلا فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة، تحصل المصيبة ويحرم الأجر. والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده ويبتلي عبده وهو يحبه، وقد ينعم على عبده وهو يبغضه، استدراج والعياذ بالله، وقد يعطى العبد من النعم المتوالية وهو فاسق عاص ظالم معرض عن حق الله جل وعلا، يكون هذا والعياذ بالله هذه النعمة عقوبة عليه، استدراج وسبب لغفلته وإعراضه عن الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، والله جل وعلا إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال هاهنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك، ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها، والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب، والثمرات أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. وقال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده، فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه، ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين. وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله، وبالجوع صيام رمضان، وبنقص الأموال الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر والله أعلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء هم الصابرون، وبشر الصابرين من هم يا ربي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت، مصيبة مالية أو بدنية، بموت أو فقد شيء أو نحو ذلك، أو جائحة في الثمار، قالوا إنا لله، يعني نحن ملك لله، يتصرف فينا كيفما شاء وحسب ما أراد سبحانه وتعالى، إنا لله. والسيد والمالك يتصرف في ملكه كيفما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتراف بالبعث، والإيمان بالبعث أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، من لم يؤمن بالبعث فليس بمؤمن وإن صلى وصام. ثم احتساب الثواب عند الله جل وعلا، أي أن الله يثيبنا إذا صرنا إليه. وهذه الكلمة العظيمة جاء في الحديث أن الله جل وعلا خص بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أصاب العبد منه مصيبة وفقه الله جل وعلا لهذا القول، آجره الله فيما حصل عليه وعوضه خيرا. وجاء في الحديث أنها خاصة بهذه الأمة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول يعقوب يا أسفى على يوسف، لما فقد يوسف قال يا أسفى على يوسف، يعني هذه الكلمة ما كانت عندهم وما كانت معروفة وما أعطاهم الله جل وعلا إياها، وإنما جعلها لهذه الأمة. وجاء في الحديث أنه لما انطفأ سراج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالت عائشة رضي الله عنها إنها شمعة سراج ليست مصيبة. قال: كل شيء يحصل على المرء إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أجره الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، لو تلمس سواكه فلم يجده فقال إنا لله وإنا إليه راجعون أجره الله جل وعلا على ذلك. فقد شيئا يسيرا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن هذه كلمة عظيمة، إنا لله، اعتراف بأن العبد ملك لله جل وعلا، واعتراف بأن العبد صائر إلى الله جل وعلا، واعتراف بأن العبد مبعوث يوم القيامة يبعث. فهي كلمة عظيمة يحسن قولها في الصغير والكبير في كل شأن. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صائرون إليه. ما هو ثوابهم هؤلاء؟ قال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك، الإشارة للبعد، مع أنه قرب ذكرهم وإنما لعلو منزلتهم. أولئك عليهم صلوات من ربهم، وجمعها تكثيرا صلوات، ما قال أولئك عليهم صلاة من ربهم، صلوات من ربهم يعني مغفرة لذنوبهم، يغفر الله جل وعلا ذنوبهم. وجاء أن من مكفرات الخطايا المصائب التي تحصل على العبد، قد يرتكب العبد خطيئة ما يأتي بمكفر لها، يصب الله جل وعلا عليه البلاء فيكون تكفير لما مضى من سيئاته. من أسباب المغفرة المصائب التي تحصل على العبد حتى الشوكة يشاكها. إذا أصابته الشوكة في قدمه فأدمته أو لم تدمه هذه يكفر الله جل وعلا بها عنه من خطاياه، فما فوق ذلك. أولئك عليهم صلوات مغفرة لذنوبهم ورحمة، عطاء جزيل يرحمهم الله جل وعلا ويعطي العطاء الجزيل الذي لا يتصوره العبد. وأولئك هم المهتدون، هم الموفقون للصواب، السائرون على الحق، هم الناجون عن طرق الضلالة. وقال مهتدي، مهتدي يعني ماسك الطريق السليم، ضال ضاع عن الطريق. وأولئك هم المهتدون الموفقون للصواب، السائرون على الحق، السائرون في طريق يوصلهم إلى الله جل وعلا ورضوانه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو سلمة مسرورا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. فحفظتها رضي الله عنها. وهكذا النساء تفرح بما تسمع من الرجال لتطبقه على نفسها وعلى من حولها. وجاء في حديث آخر أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة قبل أن تكون أم المؤمنين مع أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد تصيبه مصيبة إلا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أخلف الله عليه وآجره خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما مات أبو سلمة الذي هو زوجها رضي الله عنه وعنه، مات وهو الولي لها الوحيد في المدينة، هي غريبة في المدينة ليس لها أحد، وأهلها ألد أعدائها في مكة لأنها هاجرت على كراهية منهم، فهم لو ظفروا بها قتلوها. هاجرت مع زوجها مسلمة مؤمنة بالله وبرسوله. فلما مات أبو سلمة رضي الله عنها قالت، تذكرت ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سمعته من أبي سلمة، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: فقلت في نفسي: من خير من أبي سلمة؟ ما لن يأتيها خير من أبي سلمة، لكنها امتثلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما تمت عدتي استأذن علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهاب لي جلد تدبغه بالقرض، فغسلت يدي وأذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جاء يخطبني لنفسه عليه الصلاة والسلام، ما أرسل لها رسول. فقالت: ما مثلك يرغب عنه يا رسول الله، لكن يمنعني أمور في غيره، وأخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي، وعندي صبية وأنا قد بلغت من السن ما بلغت، أنا بشابة. وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت من الغيرة فيذهبها الله، وأما ما ذكرت من السن فقد بلغت مثل ما بلغت، كلنا كبار، وأما صبيتك فأولادي، وأما أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، يعني كلهم حتى وإن كانوا يكرهونك فهم يحبون أن أتزوجك. فقالت لابنها: قم زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرها، فأصبحت بدلا من قولها من كونها أم سلمة يقال لها أم المؤمنين، أم لنا كلنا إن شاء الله، الله نكون من المؤمنين، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والأحاديث في الصبر والحث عليه كثيرة والحمد لله. ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم، فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك أولئك، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: أي أمنة من العذاب. وأولئك، جاء في الحديث أن المرأة إذا ذكر مصيبته ولو تطاول عليها الزمن، يعني ولو مضى عليها 10 سنين، فذكر المصيبة بفقد حبيبه مثلا أو ماله أو غير ذلك، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أعطاه الله جل وعلا مثل ما أعطاه يوم المصيبة، يعني كل ما ذكرها ولو مضى عليها سنوات فقال هذا القول، فالله جل وعلا يعطيه مثل ما أعطاه يوم حصول المصيبة. وأولئك هم المهتدون. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم العدلان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذه عدلان على البعير، والعلاوة التي تكون في الوسط، وأولئك هم المهتدون. يقول عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني حمل كامل الجانبين والوسط، أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه واحدة، ورحمة، والثالثة وأولئك هم المهتدون. نعمة العدلان ونعمة العلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، فهذه العلاوة، وهي ما توضع بين العدلين، وهي زيادة في الحمل، فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا. وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب، أحاديث كثيرة، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة رضي الله عنه يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبة ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ يعني ترى كأنها قالت هذا القول إيمانا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فكرت قالت: من سيأتيني خير من أبي سلمة؟ تظن أنه لن يأتيها أحد أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه، فإذا بها يتوفق ويأتيها أفضل الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه. من خير من أبي سلمة؟ ويستحب للمرء أن يتحلى بالصبر عند الصدمة الأولى، وإلا يحرم الأجر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري فصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، أبعد. ما عرفته. فجاءها شخص فقال: من الرجل الذي مر عليك؟ قالت: لا أدري. قال: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأثرت من هذا وحزنت، وذهبت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في داره، فلم تجد عند بيته بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، يعني حينما قلت لي ما قلت ما عرفت أنك رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيحذر المسلم تسلط الشيطان عليه عند أول المصيبة، لأن الشيطان يتسلط عليه ويحثه ويرغبه في الجزع والسخط وشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وغير ذلك من المحرمات والنياحة وغير ذلك، فيتسلط عليه في هذه الحال. فالشيطان اللعين يتسلط على العبد دائما وأبدا، وخاصة عند المصائب وعند النعم، يتسلط عليه عند المصائب لعله يظهر الجزع، ويتسلط عليه عند النعم لعله يظهر الكفر، كفر النعمة وعدم شكرها، فينال منه في هاتين الحالتين. فحري بالمسلم أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في جميع أحواله، وخاصة عند تغير الأحوال من مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو مصيبة، عندما تتغير حاله يجاهد نفسه ويلتزم الصبر والشكر لله جل وعلا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ملك الموت، كبدت ولد عبدي؟ كبدت قرة عينه وثمر فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يعني هذا ثواب حمدك لربك عند المصيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.